يفيدوني عن كشف المرأة عن أخي زوجها وكذلك زوجة العم والخال جزاكم الله خير الجزاء. العم والخال وأخو الزوج كلهم لك محارم، فليس لها أن تكشف لأخي زوجها ولا لعم زوجها ولا لخال زوجها، لأنهم ليسوا محارم. وإذا المحارم أبو الزوج وابن الزوج وجد الزوج وابن ابنه، أولاده وأباؤه هم المحارم، فلها أن تكشف لأبي زوجها وجد زوجها، ولها أن تكشف لأبناء زوجها وأبناء أبناء زوجها وأبناء بنات زوجها، لأنهم أولاده. قوله جل وعلا: وآبائهن وآبائي بعولتهن وأبنائهن وأبنائي بعولتهن، فبعولهم الأزواج. وأما الإخوة وتزوج وأخواله وأعمامه فليسوا محارم، ولا يجوز الكشف لهم، ولا الخلوة بأحد منهم.